ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Thank you. التعريف انا ما هذا كلام فإذا حسنة يا رب يا رب

صدق الله.